قل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين. وكما أنزلنا على المقتسمين أي كما أنزلنا عليك السبع المثاني والقرآن العظيم ثم اختلف الناس فيه إلى شعر وإلى سحر وإلى كهانة، تلك سابقة اتصلت بالرسل من قديم. فكذلك وقف الرسل مع المبلغون مع كل رسول هذا الايه هذا الموقف. فلا يضرنك ان يقتسموا فيه ان يجعلوا القرآن مقسوما الى اجزاء ويؤمنون ببعض ويكفرون بايه ببعض، لاننا انتقمنا من الذين خالفوهم وكذلك ننتقم ممن خالفه. ولذلك حييجي بعد ذلك يقول انا كفيناك الايه المستهزئين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم. وعظيم يعني قطع يعني أجزاء. فوربك لنسألنهم أجمعين. فوربك، كلمة فوربك دي يعني بيقسم له بالصفة التي تعهدته لتربيه للرسالة. وما دام تعهدتك لتربيك للرساله مش هيسلمك لحد، لا يصدك ولا يستهزئ، انا اللي مربيك ومربيك لهذه الايه. ولذلك يجي للرسول يقول له ايه ولتصنع على عيني، ده انت ليك مهمه عندي وانا عاملك على عيني. طب ما هو الكل، انما دي عنايه المنهجيه الخاصه، عنايه الاصطفاء الامامي، هو مدي للناس كلهم قوت الدنيا، انما انت جاي لموضوع اخر. ولذلك هناك حينما قال الحق سبحانه وتعالى واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. القيه في البقى، انت تقول للواحده خايف على ابنها ارميه البحر، انما هي خدتها كده بدون مناقشه. ليه؟ لان وارد الله لا يعارض بشيطان. الله اكبر، الله اكبر. خدتها ولو ان ده مخالف لل ولو ان ده مخالف للمنطق الام، يقول لا ارمي في البقى تنجيه من موت مظنون، انهم يمكن يلاقوه يدبحوه الى موت محقق وبايده. طب تسيبه هم لما يجوا يموتوه، انما هي اللي ترمي كده في البحر. قال لك ايوه ده وارد من الله، ما فيش حاجه تعارضه ابدا، انما يعارض هوى بهوى بشر، انما يعارض هوى بيقول له. ولذلك بيقول لها اطمئني ان رده ايه اليك، ومش رده اليك عشان خاطرك، ده اصله له مهمه عندنا، احنا هنعمله رسول، فاحنا مش بنحافظ، ما كناش بنحافظ عشان خاطرك، احنا هنحافظ عليه عشان خاطر المهمه اللي اللي احنا عاملينه ليه. فوربك يعني الله الذي رباك لمهمه تنتظرك وبلاغ عن السماء، ليس من الممكن ان يسلمك لاحد. نعم. فوربك لنسألنهم اجمعين. كلمة لنسألنهم اجمعين، يا ريت المسألة بس على السؤال، ام قال لك لا ده دل على ان نفس توجيه السؤال عذاب. نفس توجيه السؤال ايه؟ عذاب. زي الولد ابنك ما يكون عمل ذنب كده وتقول له عملت كذا وكذا، الله، يبقى نفس توجيه السؤال ايه؟ فوربك لنسألنهم أجمعين. وهذا أثبت أن في سؤال. الجماعة اللي يريدون أن يجعلوا في القرآن تعارض ظاهر، يقول لك يا أخوة مرة يقول لنسألنهم أجمعين، ومرة يقول برضو وقفوهم إنهم إيه مسؤولون، وبعد ذلك يقول إيه فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. مرة يثبت الإيه السؤال، ومرة ينفي السؤال. ما هو اللي بياخد كلام سطح كده يقوم يقولك ده فيه تعارض، يقول له ده هو ظاهره تعارض. ليه؟ طب وليه كده؟ قال لك علشان ينبه الذهن ان لا يستقبل كلام الله استقبالا الا بعمق. عشان تقول اشمعنى هنا قال كده واشمعنى قال هنا كده، ده دي قالها عشان كده ودي قالها عشان كده ودي قالها، يبقى بينبه الايه بينبه. لانه لما يجيب لك كلام كله كده ماشي ماشي كان غير ما تفهم فيه تعارض تاخده كده على طرف السماء، انما تيجي تقف عند الايه محك. ولذلك احنا قلنا ان العود الحطب اللي له ريحه كويسه كده زي النبد والرمد والمش عارف ايه والعود، اما كنتش تجيب له نار وتحرقه كده ما يطلعش الريحه. فاحنا عايزين وهم يقولوا كده عشان نقول لهم كويس، اللي هم يقولوا عشان ايه نرد عليهم. نقول له طب تعالى بقى نمسك كده كلمة السؤال اللي انتوا عاملينها، هو قال فوربك لنسألنهم أجمعين عما كان. خلاص نقول لهم السؤال يرد السؤال لماذا؟ إنسان يسأل إنسانا لماذا؟ قال لك السؤال له مهمتين، سؤال لتعلم ما تجهل، وسؤال لتقره بما تعلم تقرره. سؤال التلميذ لأستاذه من أي نوع؟ عشان يعلم يستفهم. طب وسؤال الأستاذ لتلميذه ما موقع هذه من الإعراب؟ أيريد أن يعلم؟ ده هو اللي قايلها له، هو اللي إيه؟ يبقى بيسأله ليه؟ عشان يقره يقرره بما إيه؟ بما يعلم. والإقرار يبقى سيد الإيه؟ يبقى سيد الأدلة. الله، كلام أوي كده. الحق سبحانه وتعالى حين ينفي سؤالا يبقى يريد سؤال الإقرار، ينفي سؤالا يريد سؤال العلم. احنا مش هنسألهم لأننا مش جاهلين، ده احنا عارفين كل حاجة. طب وإذا قال هسألهم يبقى عشان بس نقررهم، يبقى من كلامه، يبقى من إيه؟ يبقى إذا نفي السؤال مرة فسؤال الإيه؟ العلم من جهتهم لله، وإذا أثبتنا السؤال علشان يقرهم، ألم أصنع معك كلام عملت شوية كذا؟ أنت تقول أنا عملت كذا وعملت كذا، بقى كلام منك أنت، وأنت عايزه من مين؟ إقرار إيه؟ يبقى السؤال إن نفي وهو سؤال العلم، والسؤال إن أثبت هو سؤال مين؟ الإقرار. يبقى إذا رأيت حدثا في القرآن ينفى مرة ويثبت مرة فاعلم كما يقولون الجهة منفكة، يعني جهة النفي غير جهة الإيه؟ اللي بيعمل تعارض اللي بيعمل الجهة واحدة، نقول له لا ده الجهة إيه؟ ده الجهة منفكة. منفكة يعني ايه؟ يندي لها معنى ودي لها ايه؟ ودي لها معنى. ولذلك تأتي في ايات اخرى، في اية اخرى تجمع الاثنين، فيقول لك يا اخو ايه التناقض ده؟ يقول له وما رميت، يبقى نفى الرمي ولا اثبته؟ نفى. اذ رميت، الله، بأي في اية واحدة يثبت الرمي وينفيه ومن فاعل واحد. لكن لو قال له ما رميت أنت يا محمد ولكن رمى جبريل، معلش إنما الفعل واحد، يعني الحدث واحد والشخص واحد والزمن واحد والموضوع واحد. يقول له وما رميت إذ رميت، خلاص كده. يقول له آه، لأن الجهة منفكة. ما رميت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أخذ الحفنة من الحصى ورمى بها الجيش، العملية دي هو قد حصل صحيح ورمى على قد بشريته، إنما بشريته توصل الحصى إلى كل الجيش لا، يبقى هو عمل العملية إنما أثر العملية بتاعت ربنا. وما رميت أي وما أوصلت بالرمية الواحدة كل الجيش، لأن دي مش بطاقة البشر. إذ رميت إذ أخذت حصى بقوة البشر، وإيه تيجي أنت ولدك ابنك مهمل في المذاكرة وبعدين تقول له ايه ذاكر وانا حاجة دلوقتي، ابقى تقوم امه تقول له يا اخي انت بمجرد ما تخرج من هنا ما حدش بيغضل عليه ولا حيذاكر وحيرمي الكتاب، الحق اقعد له اقعد يا ذاكر. وقعد الواد مسك الكتاب وقعد يقلب الصفحات ويهز راسه ويعمل مش عارف ساعتين ثلاثة، وبعدين دخل عليه ابوه قال له تعالى اما نشوف بقى ذاكرت ايه، يمسكه ليه ولا كلمة، يقول له ذاكرت وما ذاكرت، ذاكرت يعني فعلت فعل المذاكر، انما الحصيله ايه؟ يبقى ملحش. يبقى اذا حين يثبت حدث وينفى من محدث واحد نقول له الجهه منفكه، انها جهه الاثبات غير جهه مين؟ غير جهه الايه؟ النفى. فوربك لنسالنهم اجمعين، اجمعين علشان الضال والمضل والتابع والمتبوع الاثنين، عما كانوا يعملون. احنا قلنا ايه العمل؟ هو ايه؟ هو اتجاه جارحة الى متعلقها، جرحة العين عشان تشوف مش كده، جرحة اللسان عشان تتكلم، جرحة الايد عشان تبطش، جرحة الرجل عشان تدع، كل جرح عليها ايه؟ لها متعلق. فوجود المتعلق من الجارحة المخصص به هذا اسمه ايه؟ عمل. يبقى كل ما تصنعه ملكات الإدراك في النفس البشرية عمل. والعمل ينقسم قسمين، إما قول وإما فعل. يبقى الفعل غير العمل. الفعل قسيم القول، القول هو خاص بمين؟ اللسان، وبقية الجوارح يبقى ايه؟ يبقى فعل، والاثنين عمل. لما تقولون ايه؟ ما لا تفعلون. يبقى يسألون عما يعملون اللي هو ايه؟ قولا او ايه؟ او فعلا. فوربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر. احنا اعطنك سبع من المثاني والقرآن العظيم، قلنا لك سيبك منهم ولا تحزن عليهم ولا ولا ولا الى اخره، افرغ الى ايه؟ الى مهمتك. ايه المهمة؟ الصدع هو ان تصنع شقا في متماسك، تيجي له ازاز كده وتروح كسر، يبقى ده اسمه ايه؟ صدع. حيطة قدامك كده تروح عاملها ملحومة ببعضها كده، يبقى الصدع هو الايه؟ الشق المتماسك. يقول له ايوه، ما هو الرسول جاي عشان يعمل ايه؟ ما هو علشان يشك الكفر والاشياء اللي موجوده دي يعمل فيها، وده بنيان قوي وصناديد مسكينه، واللي لهم الزياده واللي لهم الجبروت، فده عايز ايه؟ اصدع. ولكنه شاع في الزجاج خاصه، شاع في الايه؟ قال لك لان كل صدع من الممكن ان يلتهب الا صدع الزجاج. ساعة ما تخبط في زادة ما تقدرش تلم البرافيت دي والحتة دي وتعملها ابدا ويا بعض، انما صدعت تقدر يمكن تلمه كده يبقى الصدع في الاصل ايه؟ الشق، ويطلق على صدع مين؟ الزجاج. والايمان جاي يعمل ايه؟ يصدع بنيان من الكفر والفساد ومتماسك وايه؟ وقوي. فبيقول له افرغ الى هذه الايه؟ الى هذه المهمة فاصدع. فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. اعرض الدوم عرضك ولا تسال عنهم. ليه؟ لانك انت لا تتصور انهم حيهدنوك، لانهم انما يحاربون عن بقاء الفساد الذي يعيشون عليه، فما ما تاملش في انهم حيبقوا وياك. الله. لكن ده بيجوا كده تباعا تباعا تباعا تباعا. أم قال لك إيه؟ وبيجوا تباعا ليه بقى؟ ولذلك هو خالد بن الوليد ومثلا وعمرو بن العاص مش قالوا ده استقام الأمر لمحمد، ما عادش بقى المسألة يعني إحنا معارضتنا له ما عادش مفيدة، يبقى فلندخل في الإيه؟ فدخلوا في الصف لأي سبب من الأسباب، ثم ذاقوا حلاوته. واللي كان واقف في الكفر عامل صنديد قال يسميه النبي سيف الله المسلوب. فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. يعرض عن المشركين ازاي وهم تعبين ووضعين له العراقيل وعمالين بيستهزئوا بيه وباصحابه، وقال له احنا، قال له انا كفيناك المستهزئين. الله اكبر. وقد صدق الله، فما من مستهزئ منهم الا وناله الله بعقاب على رؤوس الاشهاد كده. كل واحد، الوليد مثلا ابن المغيرة يمشي وهو ماشي يتبختر كده بالثياب بتاعه على قين اي حداد، يقوم التوب بتاعه يشبك في شظية من الحديد كده، زي ما بيحصل الواحد ماشي في حتة فيها حديد كده توبه يشبك، يقوم يتكبر ان ينحني ويخلص الايه؟ السور، ويمشي ولا يسألش، تقوم البتاعة تفقد شهر مين؟ في رجله، وبعدين تحصل له غلغرينة يقطعوا له رجله وتنتهي الغلغرينة تخدم. مع السلامة. واحد التاني مثلا اللي هو الاسود ابن عبد يغوث يجيله عمى كده في عينيه يروح معمى، كل واحد منهم يجيله ايه؟ تجيله حاجة كده، اللي هو الاسود ابن عبد يغوث، الاسود ابن عبد المطلب، الحارس ابن قيس، العاص ابن وائل، كل جماعة استهزأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ربنا جاب لهم ايه؟ وريحوا من الايه؟ من المستهزئين. ان يعني كأن الله يقول له احنا اعرض عنهم واحنا مش هنسيبهم، يعني اكن ايه؟ ولذلك الآية الثانية يقول فذرني ذرني والمكذبين أولي النعمة، يعني ما تشغلش بالك انت بيهم دول وسيبهم زي ما يقول سيبهم لي انا، سيبهم ايه؟ سيبهم لي. وكله يعمل فيهم العمل اللي عملها دي دليل على صدقه فيما ينذرهم به من اي عذاب. نعم. انا كفيناك المستهزئين. والذين لم تصبهم هذه العاهات والافات فيموتون بسببها جم في بدر ومصاريعهم كده كل الصناديد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بما آتاه الله من العلم يخطط كده يقول فلان هذا مصرع فلان وهذا مصرع، يعني الحتة اللي هيقع فيه. طب قل لي أي قائد من القوات يقابل جيشا فيه خصومه وصناديده ومش عارف ايه ثم يحدد الموقع الذي يصرع فيه كل محارب؟ طب ده الحرب دي عايزة كر وفر وده يروح وده يجي وده يجري وده يمقل ازاي؟ لا يحي هنا اهو، انا قلت هنا يعني هي هنا انت خلاص. انا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله الها اخر، لانهم ما استهزأوش بك وانت من طرفي الا وانهم واثقين في ايه؟ في الهة تانية، حد تاني بقى. الذين يجعلون مع الله الها اخر فسوف يعلمون. سوف يعلمون، كلمة سوف قل يعلم يعلمون سيعلمون سوف يعلمون، دي كلها استيعاب للأزمنة، يعلمون دلوقتي سيعلمون بعد شوية، فسوف يعلمون يبقى بعد ايه؟ دي على معمولة ايه؟ توسعة المراحل دي لان ما اخذوش كلهم مرة ايه؟ مرة واحدة. ليه؟ أم قالك لان لما يؤخذ المتطرف في الإزاء يمكن النص ونص يهدى شوية، فشوية شوية شوية كده. ليه؟ أم قال لك لأنني إن استبقيت فآمنوا شدتهم القديمة ستكون لي، شدتهم القديمة علي يبقى بده يعمل إيه؟ بده يعمل شدة في جانبنا عشان يعوض. ولذلك احنا قلنا في موقعة اليرموك لما عكرمة ابن أبي جهل وبعد ذلك أصيب في المعركة ذهب إلى إيه؟ فخذ خالد وجنام على فخذ خالد ابن الوليد، وبعدين قال له يا خالد أهذه ميتة ترضي عني رسول الله؟ يبقى دليل على ايه؟ على انه بده يعمل حاجة ايه؟ حاجة كبيرة قوي عشان تخلص له اللي. نعم. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر، ومدام كفيناك يبقى انتقمنا منهم يبقى جعلهم مع الله إلها آخر ما أفدهمش، لأن لو الإله الآخر ده له قوة ولا له حاجة كنا لما نحب نكفيك المستهزئين دو كم يتعرضوا لنا بقى ويقولوا لنا، دليل على أنهم ما وقفوش وياهم. ولا إن الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، إن كانت الآلهة ستسعفهم عند وقوع عقابنا بهم يبقى كلام صدق، وما أسعفتهمش يبقى بزيادة أنهم إيه؟ أنهم خابوا في اتخاذ الإيه؟ الآلهة. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. شوف شوف احترام مشاعر النبوة، احنا بنطلب منك انك تعمل كذا وتعمل كذا ولا مش عارف ايه ونعمل كذا، ولكن احنا عارفين برضو ان المعنى النفسي عندك يعني حاجة تضايق، احنا عارفين دي. ولقد نعلم أنه ايه؟ أنك يضيق صدرك بما يقولون. كلمة نعلم ورد الساعتين اثنين، ولقد نعلم انه لا يحزنك الذي ايه يقولون، يقوم يسليه يقول له فانهم لا يكذبونك، انت عندهم اكرم من ان تكذب لانهم شاهدين لك بالعشرة انك صادق. ده المسألة بالنسبة لي، الظالمين بآيات الله يجحدون، انما انت الله بيجيبها في ناحيته. قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم ايه لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذا ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. معنى ضيق الصدر إيه؟ احنا عارفين أن الصدر ده هو وعاء فيه أهم حاجتين في الجسم، الرئة والقلب. القلب عشان الدم اللي بيمشي في الأعضاء وبيدي لها الطاقة والحرارة والعملية مش عارف إيه وإلى آخره، لكن الدم ما يديش هذه الطاقة الا اذا نقي من الاضرام بتاعه الغزل. الغزل الواحد يتغذاه وبعدين لازم يتصفى وياخد اكسجين. ياخد اكسجين من مين؟ من الرئه. يبقى الدم ما يؤديش وظيفته كده الا من مين؟ الا عن طريق الايه؟ الاكسجين اللي هياخده من الرئه. الرئه بتستقبل تاخد الاكسجين من الجو وبعدين تطلع ثاني اكسيد الكربون اللي هو زي الشكمان بتاع السياره العادم، عادم الحركه في جسم الانسان. كويس كده؟ يبقى هو عايز ايه؟ عايز اكسجين يدخل ويطلع زفير فيه الهواء الايه اللي هو ثاني اكسيد الكربون، عشان الدم يبقى ايه؟ يبقى صالح لايجاد الطاقه. الصدر اذا كان واسع يوم ياخد كميه من الايه؟ من الهواء كتير. لما ياخد كميه من الهواء كتير يبقى فيه اكسجين كتير، يوم يدي دم ايه؟ اكتر، يوم يدي طاقه. لما الصدر يبقى ضيق ياخد كميه من الهواء بسيط وبعدين يروح مأكسد شويه على قده، اللي قده دي ما تقضيش الطاقات، يبقى فيه ضعف عن اداء الحركه لان الطاقه ايه؟ الطاقه. ولذلك والعياذ بالله واعاذنا الله جميعا من الامراض اللي تيجي اللي تعمل ايه في الرئه مثلا، تضيق منافذ الرئه، يوم الانسان يقعد ينهج. ينهج ليه؟ التجويف الصدري مش واخد من الهواء ما فيه من الاكسجين ما يكفي للطاقه، تقوم انت تحاول انك انت تعملها عمليه اسراع، بتكذب بقى، بتكذب على اخر ايه. ولذلك اذا كنت ماشي بيبقى النفس رتيب، لما تيجي تطلع سلم تنهج، بينهج كل واحد، لا مش كل واحد، يا الكبير اللي بقى بعض يا اللي عنده ايه حاجه في صدره بينهج. ليه؟ بده ياخد يعمل العمليه اللي بتيجي، بده ياخد هوا ايه؟ هوا زياده اكتر. ثم تجد هذه المساله وردت في القران في مساله الضيق اهو، ولقد نعلم انك يضيق صدرك، كان هو لما يحصل له اي تكذيب او اي حاجه تكيده او اي استهزاء تشتغل اجهزه جسمه، تشتغل اجهزه جسمه دي تبقى تعوز ايه؟ دم كتير. دم كتير يبقى عايز ايه؟ عايز هواء ايه؟ الصدر يضيق عن الهواء اللي هو مطلوب للحركه. الصدر ايه؟ ولذلك انت ساعة ما تيجي الواحد كده ويتنرفز عليك يقول له مالك صدرك ضيق كده، بتوسع صدرك ليا شوية. ليه؟ كأن المجهود بتاع الأجهزة والطاقة عايزة ايه؟ كمية. اتساع الصدر ما بيزيد هناك بقى ايه؟ من يريد الله ان يشرح صدره للإسلام يجعل صدره ايه؟ من يريد الله ان يهديه يشرح صدره للايه؟ للإسلام، يشرح صدره للإسلام، يعني يوسع صدره كده خلاص. ومن يريد أن يضله ضيق حرجا كأنما يصعده. شوف كلمة يصعد، مش يصعد بس، ده يصعد يعني بيجابد الصعود، واللي بيجابد طلوع السلم ده بينهج ولا ما ينهجش؟ مع أن في خلاف القضية المعروفة، كل ما تطلع فوق تلاقي هوا أنقى، كل ما تطلع فوق بأن كلما أصعد كأنما إيه يصعدوا في السماء. قال لك دي خدوا منها أننا لو صعدنا كتير في السماء هنيجي حتة ما نلاقيش فيها إيه، ما نلاقيش فيها هواء. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. إيه اللي يخليك بقى تتغلب على الحكاية دي؟ قال لك إلجأ إلى ربك بقى، البشر جفاك، اذهب الى رب البشر وسبح بحمد ربه. يبقى التسبيح ده هو اللي حي ايه؟ هو اللي هتلجأ اليه. كل البشر ما يكفوك. ولذلك يقول لك ان اهل العارفين يقول لك ايه؟ اذا اوحشك من خلقه، يعني اتضايقت منه، فاعلم انه يريد ان يؤنسك به. الله اكبر، مش هتلاقي سيدي الحنون اللي هو. يبقى خلاهم يكشروا في وشك عشان تقول ما فيش الا الرب بقى، ولا اعتمدت على دي ولا على دي. كذلك اذا ضاق صدرك من الاشياء دي تعمل ايه؟ سبح بحمد ربك، نزل ربك، يقعد يحمد ربك. تقوم لما تحمد ربك تقوم تعيش في كنف ايه؟ في كنف الرحمة، في كنف. ولذلك هناك فلولا انه كان من المسبحين للبس في بطنه الى ايه؟ الى يوم يبعثون. يبقى التسبيح هو اللي عمل ايه؟ هو اللي عمل الايه؟ عمل ايه؟ ولذلك اذا ضاق صدر اي امرئ من اي حاجة نقول ايه؟ انما ضاق صدرك في الاسباب، اذهب الى المسبب بس وخلاص، ريح نفسك. ريح نفسك. ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك. احنا بنقول سبحان الله وبعدين نقول والحمد، دائما نقرن الحمد لله بمين؟ بسبحان الله. سبحان الله الاصل فيها التنزيه، الاصل فيها التنزيه، وما دام التنزيه هتنزهه عن نقائص، نقائص في الذات، نقائص في الصفات، نقائص في الافعال. يعني هو كامل في ذاته وفي صفاته، فذاته لا تشبهها الذوات. نزه ذات الله عن ايه؟ ذوات الناس. ونزه صفات الله عن صفات مين؟ الناس. ونزه فعل الله عن فعل الناس. ولذلك الحق سبحانه وتعالى ساعة ما يجي بمسألة التسبيح دي في الشيء العجيب، فسبحان الذي خلق الأزواج كلها، فسبحان الله حين تمسون والدنيا كده الشمس مالية الدنيا، وبعدين ايه تلتفت تلاقي ايه؟ ظلمت، وظلمت دي عشان هتجيب لكم نسيم الراحة ترتاحوا فيها ويبقى سكن، وحين تصبحون عشان تروحوا لعملكم. الله بيجيب لك ايتين كده. الله. يبقى اذا كل شيء تذكر الله فيه بالتسبيح هو الشيء الذي لا يشارك الله فيه أحد من خلقه أبدا. وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.